فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يقول: سبق بالأمس أن بينا قول الله تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. هذا للعلماء فيها قول: تركنا بعضهم يأجوج ومأجوج أو جميع الخلق، ويرشح أن المقصود به عند نفخ في الصور والبعث يدخل بعض الناس في بعض قوله: ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. إذن تركنا الخلق بعضهم يدخل في بعض ويموج في هذا اليوم، لأن الإنسان إذا رأى أحبته يخاف، وإذا رأى أصدقاءه يخاف، وأسعد ذلك الوقت أن لا يرى من يعرف، لأنه يوم خطير. أفرض أن الإنسان في مهمه وما عنده إلا ماء قليل، إذا أعطاه يموت، هل يحب أن يرى أحبته في هذا الوقت؟ الإنسان يوم القيامة أخوف ما يخاف منه من يعرفه، يوم يفر المرء من أخيه. لذلك يكثر القرآن من اتقاء هذا اليوم: اتقوا يوما إن زلزلة الساعة. هذا اليوم خطير جدا، لذلك ينبغي للعاقل أن يعد له العدة ما دامت الأمور في محل تدارك. تركنا جعلنا وأرسلنا بعضهم يومئذ يوم القيامة يموج في بعض، يدخل هذا في هذا ويمشي هذا مع هذا. بعدين ونفخ في الصور فجمعناهم جمع. نفخ في الصور، هذا فيه إيجاز لأنه مبين في آيات أخرى، والصور هو القرن، ولينفخ فيه إسرافيل، ولذلك قال: كيف أنعم وصاحب القرن، يعني جبا وهو مستعد ليقال له أنفخ. بعثت أنا والساعة فجمعناهم جمعا. قال: فنفخ في الصور فحيوا، وبعدين ناداهم الملك وجاءوا، جمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، عرضا خاص، عرضا لا ذهاب عنه، عرضا يخافون منه، عرضا مهين، عرضا عرضا، يعني ما هذا العرض؟ نون. الذين كانت أعينهم في غطاء. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، للكافرين الذين كانت أعينهم، أو هم الكافرون، أو أعني الكافرين، أو أخص الكافرين. الذين يمكن في محل نصب رفع جر، والقرآن حمال ذو وجوه. كانت أعينهم في غطاء، لاحظوا، كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. هل الذكر له غطاء عنه؟ الذكر باللسان، لكن المقصود ما يتذكر به. كانت في غطاء عما به يعلمون أني واحد. ألم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت؟ غطاء، لا ينظرون ولا يتأملون ليعلموا أن هذا دين الله، ويتذكروا الله، ويوحدوا الله، ويعبدوا الله، ما يتأملون. لذلك عياذا بالله الكافر قلب وسمع وبصر محجوب أن ينتفع به لما بعد الدنيا. كل أموره محصورة في الدنيا، أبصر بهم وأسمع يوم يأتوننا، لكن في الدنيا لا، كأنهم خشب مسندة ما له شغل. أكره ما على المجرم الصلاة، الذي حجب قلبه عن الإيمان كل شيء مستعد له إلا الصلاة. لذلك يعرف أعوذ بالله المحجوبون والمحرومون بالصلاة، ولذلك ربنا قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، مؤكدان إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. استعينوا بالصبر والصلاة، وإنها أي الصلاة لكبيرة عظيمة إلا على من الخاشعين الخائفين من الله، الذين يطلبون النجاة من النار ويرجون دخول الجنة في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. شوف، في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، كأن ما به يذكر الله مغطى عنهم، وإذا أرادوا أن يسمعوا لا يستطيعون. ولذا ينبغي للإنسان أن يستعمل موارد العلم لطاعة الله. أكبر موارد العلم هذا وهذا، السمع والبصر والصدر، هذه هي موارد العلم. فإذا استعملها العبد لشكر الله نجا، وإذا استعملها للحرام أو بقى نفسه. ولذلك قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة إيش لعلكم إيش تشكرون. تنظر في المصحف، تسمع القرآن، تفكر كيف ننقذ والدي من النار، كيف ننقذ أسرتي وجيراني، كيف نترك لي بصمات قبل أن نموت، كيف أكون آدميا، كيف نعمل مؤسسة قوية تدر على الأمة الخير، كيف نخترع طريق للنحو يبقى سهل على طلاب العلم، كيف نفهم الناس الفقه وندلله لهم ونبين لهم كيف يستنبطون الأحكام، كيف نعمل مشروع أي إنسان ذكي مسلم يمنح حتى يكمل دراسته، أي إنسان مريض يعالج. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، أعطاكم موارد العلم لتشكروا الله، لتبدعوا، لتكونوا أسبق من غيركم. ما أعطاك النظر لتنظر إلى الحرام، السمع لتسمع إلى الحرام، القلب لتفكر للحرام، تجعل قلبك مستنقع للمرض. ولذلك قال فلا تخضعن بالقول إيش فيطمع الذي في قلبه مرض. بعض الناس قلبه مريض، بعض الناس قلبه سليم، ما يفكر إلا في الخير. إذن ولا يمكن الإنسان أن يترقى إلا بالتعلم والتعود. وكانوا لا يستطيعون السمع هؤلاء الكفار. الله قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب إيش لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها القرآن ولا الحق، ولهم آذان لا يسمعون بها القرآن ولا المحاضرات ولا المواعظ ولا الدروس. أولئك كالأنعام. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، أفظن الكافرون أن يتخذوا عبادي على أنه عيسى ومن عبد من الأولياء والصالحين أولياء، لا يتخذونهم من دوني أولياء، وعبادي لا يقبلون ذلك منهم. إذن عبادي الذين اصطفيتهم ليسوا لكم أولياء، وعبادي الذين ضللتهم ليسوا لكم أولياء ولا ينفعونكم ولا ينفعونهم. إذن لا ولي للمخلوق دون خالقه. قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو فرضنا أنهم سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. حذاري حذاري من التعلق بغير الله، حذاري حذاري من دعاء غير الله، حذاري حذاري من الخوف من غير الله، حذاري حذاري من رجاء غير الله. والله العبد إذا التجا إلى الله والله يحميه ويغنيه ويسعده، لأن الله كريم وقادر ويقول أوفوا بعهدي وفي بعهدكم، ويقول إن الله لا يخلف الميعاد. لكن قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمن، وقال وإن تطع كرما في الأرض يضلك عن سبيل الله، نصيب الجنة واحد من الألف. إذن ذلك إذا قال هذا تذهل كل مرضعة عما أرضعة وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. إذا قيل بعث النار 99 و900 وبعث الجنة واحد من الألف، ذلك اليوم يقع الهول، واحد كيف ينجو؟ من هذا الواحد من الألف؟ ولذلك اهتز الصحابة من ذلك. فلذلك يعني ديننا لم كتابنا بين لنا. إذن أفظن الذين كفروا أو اعتقدوا أن يتخذوا عبادي الذين اصطفيتهم أولياء من دوني يحمونهم أو يعملون لهم؟ لا، لا يتخذونهم أولياء. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. إنا الله أعتدنا هيئنا جهنم النار للكافرين جمع كافر، نزل هو الذي يقدم للضيف عند دخوله، ما يقدم من الإكرام ومن الأشياء والترحاب ومن الطعام ومن الأثاث، يقال له النزل أول ما يقال له إذا نزل. إذن كأن أول ما يقدم لأهل النار جهنم تواجههم، كما يواجه الضيف بالنزل بالإطعام والترحاب وبالفراش. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل أأنبئكم أخبركم، يعني من باب العام، بالأخسرين أعمالا. أيوة، الأخسرين هم الناقصين حظوظهم يوم القيامة، لأن الله أعطاهم الأعمار والعقل فضيعوا العقل وضيعوا العمر، فخسرت التجارة التي كانوا يتاجرون بها مع الله وهو رأس المال والعمر. والخسارة أن يتاجر الإنسان فيجد رأس ماله نقص. إذن الأخسرين هؤلاء الناقصون حظوظهم يوم القيامة بكفرهم وعدم شكر الله تعالى وطاعته وتضييعهم لأعمارهم. الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، غاب واضمحل ولم يجدوا له أثرا، ما كانوا يعملونه في الحياة الدنيا، والحال أنهم كانوا يظنون أنهم يحسنون صنعا. ولذلك كان من الدعاء اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق. الإنسان يسأل الله أن يفهمه وأن يبصره بالحق، لأن المشكلة إذا كان الإنسان على باطل وهو يظن على حق. ولكن والحمد لله هؤلاء كأن السياق يدل على أنهم كفار، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم. الحمد لله، لأن غير الكافر له الجنة إن شاء الله. وأخطر شيء يضيع الأعمار ويضيع الحسنات هو البدع، البدع البدع البدع، أخطر ما نواجه البدع. تجد الإنسان عالم وطيب وتقي، لكن إذا تكلمت معه في البدع يقول لك لا، الأولياء يعلمون الغيب، هؤلاء لهم تصرف في الكون عجيب. إن هؤلاء الأبدال إن شيوخنا لهم مكانة ليست للرسل ولا للأنبياء. أين هذا ضابط الولي الذي يؤمن ويتقي؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ إيش؟ الذين آمنوا تشمل 11 جملة وكانوا يتقون المعاصي، هذا هو الولي. أما الذي يقال ولي وهو يتظاهر بالفسوق، يكذب، يرابي، يأذي جيرانه، يعق والديه، يتخلف عن الجماعة، يخالط محارم الله، كيف نقول هذا ولي؟ هذا إذا كان ولي، ولي الشيطان، ما هو ولي، ما هو ولي الله؟ لأن ضابط الولاية، ضابط الدين الاستقامة. نحن لا نعلم الغيب ولا نكلف بما في القلوب، لكن نكلف بالذي يظهر الدين نقول هذا طيب، والذي يظهر الفسوق نقول هذا فاسق. ولذلك الناس تتمايز يوم القيامة، قد يكون واحد على عبادة وهو يسترها ويرى يوم القيامة مكانه كبير وكان يختفي في الدنيا، وقد واحد يكون على نفاق وعلى ضلال ويتظاهر بالدين ونحن لا نعلم الغيب. إذن من أظهرنا للخير دعونا له وقبلنا منه وأحببناه، ومن يظهر لنا الشر ننفر منه ونكرهه بقلوبنا لما فيه من الشر ولا نعلم الغيب. ولذا نحن مكلفون بما يظهر. لذلك الدين مبني على الظواهر. أشهدوا لوي عدل منكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، كله ظاهر لكن بين العبد وبين الله باطل. أول من تسعر بهم النار من؟ القمم، القمم التي ما صدقت. لكن الناس لا يعلمون، هذا عالم ولكن ما صدق، هذا متصدق ما صدق، هذا شهيد ما صدق. لذلك لا ينفع إلا الصدق، ما ينفع إلا الصدق أبدا. الناس لا يمكن ينفعوك ولا يضرك، الذي ينفعك ربك، الذي يهديك ربك، الذي يضلك ربك. فلذلك النجاة، النجاة أولئك الذين حبطت أعمالهم، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم. شوف، كفروا بآيات ربهم ولقائه إيش؟ فحبطت. الكفر على طول يحبط، ولذا عطف بالفاء، الفاء مباشرة. كفروا بآيات ربهم وحججه وبلقائه يوم القيامة وبجزائه لهم فحبطت، بطلت أعمالهم. إذن فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لا وزن لهم. يؤتى بالرجل الطويل الكبير الجميل الضخم يزن، يأتي صفر. يؤتى بالنحيف الضعيف، فإذا هو وزنه يمكن يزن مثل أحد، يعني أطمان الأطمان، لأنه صام وصلى وزكى وآمن وأتعب ليله بالقيام وأتعب نهاره بالصيام وأتعب نفسه بالبذل للمسلمين والإسلام وبتتبع المرضى وبتعلم الناس وبتحمل المشاق للرفع من الإسلام والمسلمين، فجاء رصيد وزن أطمان الأطمان. وهذا الذي ضيع نفسه إذا وزن لا يوزن، صفر. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لما لا؟ ذلك جزاؤهم جهنم، جزاؤهم جهنم، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفر بسبب كفرهم واتخذوا ورسلي هزوا. شوف لاحظ كيف هنا الكلام، الآية بدأ، السورة بدأت تنتهي فالكلام مضغوط مليء مليء مليء جدا. واتخذوا آياتي ورسلي هزوا، جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي، القرآن، الحجج، البراهين، خلقي، الأدلة، الأوامر والنواهي، ورسلي ساحر شاعر مجنون أساطر الأولين أضغاث أحلام بل افترى هزؤا يهزؤون منه. لذلك أخطر شيء الهزء من الدين وأهل الدين. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم الفائزون. الذي يريد أن يسخر من أهل الدين يمنع نفسه من الموت. ما دامت كل نفس ذائقة الموت العاقل ينقذ نفسه قبل أن يفوت الأوان. الذي يريد أن لا يطيع الله يقول أنا لا أموت. الذي يريد يتبع شهوات نفسه يقول لا أموت. ما دامت كل نفس ذائقة الموت ينبغي أن يحاسب. إذن ثم بيّن الشريحة التي عملت فنجت وارتفعت وأصبحت قدوة في الخير. إن الذين آمنوا توكيد الذين جمع الذين آمنوا عملوا 11 الجملة مذكورة. آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره شره وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا البيت إن استطاعوا إليه سبيلا. إن الذين آمنوا وعملوا الفعالات الصالحات صالوا الرحم بروا بوالدين زاروا المرضى صلحوا ذات البين ستروا على إخوانهم بذلوا من أوقاتهم تركوا أعراض المسلمين تركوا الربا تركوا النجش تركوا الوشاية تركوا السخرية تركوا الاستهزاء تركوا الظن عملوا الصالحات الفعالات الصالحات يدخل فيها كل الدين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لاحظوا أن السورة إذا بدأت تنتهي يأتي كلام كأنه يشمل كل السورة يكون الكلام مليان. وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. جنات جنة الفردوس أعلى الجنة نزل أول ما يدخلوا الجنة كأنها هو ما يعطى للنزل. عكس هؤلاء خالدين فيها ما في خروج ما في تعب لا يريدون عنها حولا تحويلا. ثم بين قدرته وأن ما أخبر به من إنعام من أمى عليهم وعقوبة من عاقب قادر عليه لشمول علمه وقدرته فدلل على ذلك بقوله قل لو كان البحر مدادا لكلمات رب. لو فرضنا أن البحر مدادا لكلمات الله وجعلنا الأقلام الأشجار أقلام وجلس العالم يكتبون مضروبين في الحصى بلايين السنين وجئنا بالبحر بحور وراه لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا لأن البحر يتناهى والناس تتناهى والحصى يتناهى وعلم الله لا نهاية له. طيب من هذه صفاته يعصى؟ من هذا علمه يعصى؟ من هذا علمه تترك أوامره وتعطل؟ من هذه صفته يكفر نعمه ولا تشكر وتصرف نعمه لغيره؟ ما أشد الإنسان. هذا الإنسان عجيب. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. كثير من الناس لا ينظر إلى طعامه كيف جاء. هذا الأمر قد يكون للوجوب. فلينظر الإنسان إلى طعامه ليشكر ربه ويعلم قدرته وأن ما أخبر به من الوعد قادر على تنفيذه وما أخبر به من الوعيد قادر على إيقاعه على من عصاه. إذن لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وفي النهاية إنما أنا يقول لهم نبي الله إنما أنا بشر مثلكم، أنا بشر مثلكم لكن يوحى إلي، يوحى إلي هي ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، يوحى إلي أنا بشر مثلكم لكن الله من علي وفضلني بالوحي، لكن إن وحي إلي وفضلني فذلك لا يرفعني عن بشريتي، فلا أعلم الغيب ولا أستطيع أن نتصرف إلا بشرع الله ولا لي أن نتحرك إلا بما أراد الله، فإذا نهاني ننتهي وإذا أمرني نأتمر، وليس لي إلا ما أعطاني الله، لا أعلم من الغيب إلا ما علمني ولا أعمل إلا ما قال لي ربي. أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ما لا يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الله المعبود بحق واحد، المعبود بحق واحد، لا سيدي حرازم ولا البدوي ولا البريلوي ولا العيدروس ولا أي محل، كل بلد فيه أولياء تدعى، لا يدعى إلا الله. فمن كان يرجو لقاء ربه إيش؟ فليعمل عملا صالحا. أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يصل الرحم، يبر والديه، يكرم جيرانه، يستر على المسلمين، لا يغتابهم، يقول الخير ويسكت، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا نبي ولا ولي ولا صنم، لا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا الآية، هذه الآيات الأخيرة مليئة بالأحكام وفيها مجمل الشريعة، لأن هذه عادة القرآن إذا أراد أن يختم الكلام يأتي فيه جامع لبلاغته ولإعجازه ولجماله. والحقيقة أن كتابنا لم يترك لنا شيء إلا بينه لنا، تبيان لكل شيء، كل ما نحتاج إليه موجود في الكتاب، فلا بد أن نعطيه الوقت. بقي شيء؟ نعم، في آية 82 في سورة البقرة كان في واحد فيه إشكال، أقرأها لهم أريدها تبين شوية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون لاحظوا في هذه الآيات بيانها للآيات التي كنا نتكلم فيها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس بعدين قال هناك بلى من كسب سيئة هو نفس الآيات التي قبل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأحاطت به خطيئته أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ثم بيّن الأمور التي مأمور بها في وعملوا الصالحات لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا هو بيان لإيش إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات بعدين قبلها الكلام على الكفار نفس القرآن هذا يتكرر فيه لا تعبدون إلا الله لا وبالوالدين إحسانا ذي القربى اليتامى لأن لا أحد من فقد والديه وأباه وهو فقد أباه وهو صغير من الإنس من بني آدم والمساكين الذي لا يجد ما يكفيه بعدين قال وقولوا للناس حسنا قولوا للناس حسنا لا إله إلا الله ما أبلغ هذا جاءك يريد شيء لا تأذيه في الطريق لا تأذيه قولوا للناس حسنا إذا سألك أعطيه إذا لم تعطيه لا تسيء عليه إذا سألك عن شيء يجهله قل له إذا لا تقل لا تأذيه قولوا للناس حسنا قولا حسنا خذ العفو وأمر بالعرف أمر بالعرف هو الحسن المعروف هل في شيء أجمل من هذا الدين قولوا للناس حسنا ولذلك قال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها قل لهم قولا قل لهم أحسن الله إليكم إن جاءت الصدقة إن فسح الأمر إن شاء الله ولذلك ينبغي للذي يأتي سائل لا يأذيه إلا تكون ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العودي لا يعدم السائلون الخير من خلقي إما نوالي وإما حسن مردودي. قولوا للناس حسنا. هذا الكلام آية من آيات الله في الحسن والجمال والإعجاز. قولوا للناس حسنا. السلام عليكم، كيف حالك؟ طيب، إن شاء الله يعني أمورك طيبة، عافاك الله ويسر الله أمرك. وأقيموا الصلاة، لأن الصلاة هذه هي التي تقوي الإيمان. الصلاة تجعل الإيمان كامل، فهي مثل الأمور التي تقوي البدن، الأمور الأربعة التي تقوي البدن في الصلاة. الصلاة تقوي الإيمان. وآتوا الزكاة، الزكاة تقوي الإيمان وتعود الصبر، لأن المال شقيق النفس. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هؤلاء ثم توليتم عرضتم ولم تقبلوا إلا قليلا منكم، ومنهم عبد الله بن سلام، إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. يا ذنب الله، قلوبنا غلف في أكنة. واذكر حين أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم بالميثاق الذي أخذ عليكم. يا يهود وأنتم تشهدون على ذلك. ثم أنتم يا يهود، يا هؤلاء، أو أعني هؤلاء وأخص هؤلاء، تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، تقتلون جماعة منكم وتخرجونهم من ديارهم، ثم إنهم إذا أسروا تجمع الأموال لتفدوهم. لأن بعض قبائل اليهود كانت مع الأوس، وبعض قبائل اليهود كانت مع الخزرج، وكان بين الأوس والخزرج قتال شديد ومنافسات، وهما أخوان وشجعان وأقوياء، حرب استمرت سنين طويلة. ولذلك قال الله تعالى وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. أكبر من التأليف بين القلوب. بعدين قال وإن يأتوكم أسرى تفادوهم تفدوهم، كل قراءة سبعية والمعنى واحد، والحال أن محرم عليكم إخراجهم. أنتم بهذا تلعبون، تؤمنون ببعض القرآن وتكفرون ببعض، وهذا لا يقبل. الإيمان لا يقبل نصف الحلول. ما في الإيمان، ما في الدين إلا إيمان أو كفر. أما واحد يقول أنا أكون بين الإيمان والكفر، هذا لا يقبله الإسلام. يا مسلم يا كافر، فريق في الجنة. بعدين قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إيش؟ لا خزي في الحياة الدنيا. هذه النقطة السابعة من النقاط التي نبهناها في هذه الدروس، وهو نتيجة واقع تعطيل بعض الآيات عن العمل، وهي نتيجة وثمرة تعطيل بعض آيات القرآن عن العمل. آيات لم يعمل بها، النتيجة ما هي؟ خزي في الحياة الدنيا، ذل، تسلط الأعداء، تكالبهم عليك، هوانك عندهم. وهو أن بعض المسلمين يصلي ولكن يتعامل بالربا، بعض المسلمين يصوم ولكن يتحاكم إلى الشيطان، يتحاكم إلى القانون الوضعي، لا يجعل الحكم لله، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. إذا ثمرت ذلك ما هي؟ الذلة في الحياة الدنيا. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، عياذا بالله، وهو النار. وما الله، هذا تهديد وتخويف شديد. أولئك الذين